بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترهيب من التهاجر والتشاحن والتذاور، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مالك ومسلم، واللفظ له أبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. تورد الأعمال في كل اثنين وخميس، تورد على الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بها، وفيه فضيلة هذين اليومين، ولذا شرع صومهما، فإن الإنسان إذا كان صائما كان ذلك أدعى إلى قبول عمله ومغفرة ذنبه، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم في الاثنين والخميس لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء. أمر عظيم، وقوله إلا بينه وبين أخيه دليل على أن الشحناء منهما جميعا، وهذا غالبا ما يقع، أن يكون الطرفان كلاهما مشترك في وجود هذه الشحناء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. المسلمون قد بلغت يعني الأحوال بينهم إلى مدى الله أعلم به، كم من الناس بينهم وبين بعضهم شحناء على أمور الدنيا، يأمر الله عز وجل بتركهما. إذا لم يكن الإنسان في قلبه لأخيه شحناء لم يكن داخلا في هذا، وإنما الذي في قلبه الشحناء هو الممنوع من المغفرة. رواه في قاله في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أخروا، أنظروهم، أمهلوهم، لا يغفر لهم، تظل أعمالهم معلقة بسبب وجود الشحناء، بسبب وجود الضغينة والحقد والحسد والغل والضيق من الآخر. هذه الشحناء تؤدي إلى أسوأ الآثار في العلاقة بين المسلمين في مجتمعاتهم، وتؤدي إلى عدم قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وعدم مغفرة الذنوب. ورواه الطبراني ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء في كل اثنين وخميس. قد يكون هذا معنى عرض الأعمال، بمعنى أنها تنقل، تعرضها الملائكة الذين كتبوا في الأرض حتى تنقل في كتب أهل السماء نسخة أخرى. تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء. يعني من أبغض أهل البدع لبدعهم وأهل الفسق لفسقهم، وضاق منهم وصار لا يقبلهم ولا يرتضي سلوكهم ولا يحب مجالستهم لأجل بدعهم وفسقهم وفجورهم، فليس هذا مما نهى الله عنه من الهجرة، وليس مما حذر أصحابه بعدم القبول. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هاجر ابنا له إلى أن مات، انتهى، لأنه كان قد اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض مرة على الحديث الصحيح. لما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن له: إذن يتخذنه دغلا والله لنمنعهن. فقال له ابن عمر، سبه سبا شديدا، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، وتقول لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. فظل لا يكلمه حتى مات. هذا دل على أنه يجوز الهجرة فوق ثلاث لحق الله سبحانه وتعالى. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه 40 يوما، أو الصحيح ثبت أنه هجرهن شهرا في مشروبة له، لما طال ابنه بالنفقة التي ليست عنده توسعة في أمور الدنيا. وهجر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه 50 يوما، وهم الثلاثة الذين خلفوا. لكن نقول: لابد أن يحذر المسلم على نفسه من أن يكون يظهر أن هذا خلاف من أجل الدين، وحقيقة الأمر أنه حسد وبغضاء. وإلا فكثير من الناس يبدع كل من خالفه، ويدعي أنه ضال وفاسق ويعني مبتدع، ويتخذ ذلك ذريعة للنيل من عرضه ولهجرانه ومقاطعته والدعوة إلى ذلك. وربما بدع بعضهم بعضا من أجل أنهم لم يودعوا شخصا بعينه، وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من الشحناء والبغضاء. يقولون: إن لم تبدعوا فلانا بدعناكم، وإن لم تبدع من لم يبدع فلانا بدعناك. وربما كان الشخص الذي يتهم ببدعة معذورا، أو أخطأ اجتهادا، فإنه ليست كل أنواع البدع متفقا عليها ولا غير قابلة للاجتهاد. فالأمر يحتمل أحيانا أن يكون هناك خلاف سائر في بدعة، هل هي من البدعة أم من السنة، لأن الدليل قد يخفى خصوصا في البدعة الإضافية. لكن لا يعني ذلك جواز البدع، ولا يعني ذلك لزوم تبديع كل من وقعت منه بدعة بعينه. فإنما يجري في التبديع والتفسيق هو الذي يجري في التكفير، لا يفسق ولا يبدع المعين إلا بعد أن تقام عليه الحجة في هذا، وأن تظهر المسألة جلية واضحة. فعند ذلك عندما يظهر اتباعه للهوى يهجر. لذلك حقيقة يكون هناك حسد وشحناء وضغائن عندما يراد لها أن تتغلف بغلاف ديني، يبحث عن مبرر يقوله للناس، يدعي أنه من أجله هجر فلانا، أنه من أجله يبغض فلانا، والحقيقة أنه يحسده، والحقيقة أنه لا يرتضي له منزلة دينية، يدعي هذه الأسباب لكي يهجره وكي يظهر الشحناء والضغائن التي في قلبه، نسأل الله العافية. كما ذكرت هناك طرفان ووسط، فهذا أحد الطرفين الذي يبدع كل من يخالفه ولا يراعي اجتهادا ولا يراعي حرمة للمسلمين، وهناك من يعامل أهل البدع كأهل السنة، بل هناك من يعامل الكفار كأهل الإسلام ويدعي أنه لا يحمل ضغينة لأحد من الناس، لأحد من البشر، لا يعرف معنى للكراهية كما يزعمون، وهم والعياذ بالله يكرهون دائما أهل الحق. في الحقيقة تجدهم يزعمون المحبة والسلام، فإذا جاء الأمر على أهل السنة وأهل الإسلام وجدت الطعن والعيب واللمز، كما تجد أهل وحدة الوجود والحلولية يصرحون بأنهم يوالون كل من يعبد شيئا، هو يعبد الله عندهم، هو يعبد الصنم والوثن شيء واحد، والصليب ومن يسجد لله كل ذلك عنده شيء واحد. فإذا اتهمهم أحد من الكفر قالوا الأمة المنحوسة، الجهلاء، البعداء، وظلوا يلعنونهم ويطعنون فيهم. أليس أيضا من ضمن هؤلاء عندكم؟ ألا ينبغي ذلك؟ فلذلك نقول هؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يعرفون الكراهية لأحد ويحبون أهل الكفر ويحبون أهل البدع ويزعمون أنهم ليس عندهم شيء من الاختلاف الناشئ بسبب الدين أو العمل، هؤلاء في الحقيقة هم من أكثر الناس كراهية للحق ولا يضرون. لذلك نقول لابد من كراهية أهل الأهواء والبدع والفسوق، وطالما قد بينت الحجج فعند ذلك لابد أن يكون هناك موقف إذا حصل الإصرار على البدعة والضلالة. والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا. نعوذ بالله. الضغائن هي الأحقاد، رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وهذا دليل على فضيلة الاستغفار في هذه الأيام الاثنين والخميس، والظاهر أنه من ليلة الاثنين وليلة الخميس. نقول هذه ليلة الثلاثاء، نحن الآن ليلة الثلاثاء. معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري، ورواه البزار البيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه بإسناد لا بأس به. ومن أجل كثرة الكلام على ليلة النصف من شعبان سوف نذكر الأحاديث. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وصحح رواية أخرى حديثا آخر، والحديث له شواهد صحيحة وشواهد فيها ضعف عن جمع غفير من الصحابة، لذلك سوف نقرأها مع بيان ما ضعف منها، ولكن ليعلم أن لأحاديث ليلة نصف من شعبان أصلا هنا عن طريق هنا رواه جماعة من أهل العلم من حديث معاذ وحديث أبي موسى وحديث أبي بكر الصديق. الحديث القادم حديث عائشة حديث ضعيف، قال وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم أن قام فلبسهما، يعني بعد أن نزع ثيابه يريد النوم أو يريد منها شيئا فقام لم يستتم جلوسه أو قعدته أو نومه حتى قام فقلع فلبس ثيابه. قال فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنه يأتي بعض صويحباتي، يعني بعض ضرائرها، فخرجت أتبعه فأدركته بالبقيع بقيع الغرقد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء، فقلت بأبي وأمي أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا، فانصرفت فدخلت حجرتي ولي نفس عال ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا النفس يا عائشة؟ قلت: بأبي وأمي أتيتني فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستتم أن قمت فلبستهما، فأخذتني غيرة شديدة، ظننت أنك تأتي بعض صويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع. فقال: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أتاني جبريل عليه السلام فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب. كلب قبيلة، قبيلة من قبائل العرب، فلفلان الكلبي، فعندهم أغنام كثيرة بعدد الشعور، فيقول: يغفر الله، لله عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا مشاح ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر. قال: ثم وضع عنه ثوبيه فقال لي: عائشة، تأذنين لي في قيام هذه الليلة؟ هذه الألفاظ اللي فيها نكارة واستغراب، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إذن. قلت: بأبي وأمي. فقام فسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قد قبض، فقمت ألتمسه ووضعت يدي على باطن قدميه فتحرك ففرحت، وسمعته يقول في سجوده: وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما أصبح ذكرتهن له فقال: يا عائشة، تعلميهن. فقلت: نعم. فقال: تعلميهن وعلميهن، فإن جبريل عليه السلام علمنيهن وأمرني أن أرددهن في السجود. رواه البيهقي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاح وقاتل نفس. رواه أحمد بإسناد لين ضعيف. وعن مكحول عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاح. رواه البيهقي وقال: هذا مرسل جيد. ورواه الطبراني والبيهقي أيضا عن مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. قال البيهقي وهو أيضا بين مكحول وأبي ثعلبة: مرسل جيد. والمرسل من أجل الانقطاع بين مكحول والصحابي، وإلا فالإرسال يرسل يعنى به في الأغلب قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق كثيرا من المتقدمين على كل منقطع، وهذا للانقطاع بين مكحول وبين أبي ثعلبة رضي الله عنه. ده حديث في ضعف لكن منجبر بكثرة الطرق، ولذا صححه الشيخ. ما هو الشيخ الألباني حسن؟ حسنه؟ وضعفه الشيخ الألباني. هو الحقيقة أن الحديث الذي يروى بنفس اللفظ من جهات متعددة لا ينبغي أن يقال عن رواية واحدة صحيحة والأخرى حسنة بشواهدها، من الأخرى التانية ضعيفة برضو، فلا معنى لتضعيف واحدة بنفس اللفظ مع تحسين الأخرى بالشواهد، هذه ضعيفة وضعيفة الاثنين يحسنوا بالشواهد، فالضعف ليس شديدا خصوصا مع أن الضعف من قبل الإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء، ومات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه. رواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وعن العلاء بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك؟ خاس يعني غدر، لم يؤتي حقه. قلت لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك. فقال أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا رب، ويؤخر أهل الحقد كما هم. رواه البيهقي أيضا وقال هذا مرسل جيد، ويحتمل أن يكون العلاء أخذه من مكحول. هذه طرق أحاديث ليلة النصف من شعبان على ضعف في كل واحد منها، لكن عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لا نشك في أن لها أصلا صحيحا في فضل هذه الليلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيح. ضعيف نعم، وإن كانوا حسنوه بلفظ العبد الآبق في صحيح سنن ماجة صححه الشيخ الألباني بدل الأخوين المتصارمين. الترهيب من قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه وإلا رجعت عليه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود الترمذي. جمهور أهل العلم يقولون باء بإثم هذه الكلمة، وظاهر الحديث ترهيب شديد من أنه إن لم يكن أخوه كافرا كان هو كافرا، ولا شك أنه قد كفر نعمة الأخوة التي أنعم الله بها علينا حين جمعنا على هذا الدين. فإذا فرط الإنسان في ذلك حتى سب أخاه بالكفر فقد فرط وقد كفر هذه النعمة، نعمة الأخوة في الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على تحريم هذا القول بغير بينة أوضح من شمس النهار. خطر عظيم أن يقول الإنسان لأخيه المسلم يا كافر وربما لم يكن كذلك. وتأول العلماء رجعت عليه، إما رجع إثمها أو رجعت الكلمة عليه فصار كافرا كفرا دون كفر، كفرا لا ينقل عن الملة لأجل وجود التأويل. ومنهم من قال هو محمول على المستحل، فمن استحل تكفير المسلمين و يعني وصفهم بهذا الوصف دون تأويل كان والعياذ بالله كافرا، من اعتقد أن أهل الإسلام كفار لأجل مثلا يعني خصومة بينهم ونحو هذا، فهذا خطر عظيم. من يكفر يعني إذا كان متأولا كالخوارج والرافضة الذين يكفرون أهل السنة لم يكفره العلماء من جهة التعيين، والله أعلم. وأحسن الكلام ما ذكرناه أولا من أن هذا يكون كافرا كفر نعمة الأخوة، كفر نعمة، كفر لا ينقل عن الملة، أو باء بها باسم هذه الكلمة الفظيعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم في حديث حار يعني رجع عليه، هي مثل الذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. رواه ابن حبان في صحيح. وعن أبي قلابة رضي الله عنه، هذا صحيح بشواهده، عن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فضيلة ثابت بن الضحاك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واختصار والترمذي وصححه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملكه، ولا عن المؤمن كقاتله، ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن كقاتله، من قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب بما قتل به نفسه يوم القيامة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال رجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البزار وروايته ثقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم. تفسير قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأريكم دار الفاسقين. يقول المفسرون أن دار الفاسقين هي مصر. هذا الكلام صحيح ولا لا يا سيدي؟ لا، مش صحيح. دار الفاسقين دي لما يكون فيها ناس فاسقين، لما يكونوا فيها ناس فاسقين وكافرين. مصر أيام الفراعنة، لكن مصر أيام الإسلام ليست دار فاسقين. لما يظهر على الفسق تبقى دار فاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحديث ده هنشرحه المرة الجاية عشان كده قريته بس، لكن هو معناه إن واحد يقول عن نفسه انه يهودي او نصراني اذا كانش الامر ده حصل. عايز يقول اكون يهوديا او نصرانيا ان كنت كاذبا فيما قلت عن فلان، وهو عارف نفسه ايه؟ كذاب، فهو كما قال برضو تغليظ شديد. زي عليه الحرام من دينه، هو دي. نعم، اللي بيحلف يقول عليه الحرام من دينه يحرم دينه على نفسه زيها. ما أنا قلنا هنشرح ده تغليظ شديد. هو في الحقيقة إن كان يقصد أن يكون يهوديا نصرانيا فهو كذلك، ولكن هذا كما قال يعني فهو كما قال قد باء بها أحدهما. إذا كان ظالما لأخيه فأدى ذلك إلى الشحناء فهو ليس عليه حرج حتى يتوب إلى الله. إذا كان الأمر بالفعل بالشرع قد ظلمه، أعني إما بقضاء شرعي أو بفتوى يعرض الطرفان على أهل العلم الخصومة ويحكم أهل العلم بإيه؟ بأن فلان ظالم، وإلا فكثير من المسائل يكون فيها اجتهاد واختلاف وكل يرى نفسه إيه؟ مظلوما، تؤدي إلى القطيعة الطويلة. الأمر الذي يجمع عليه نعم، الأمر المعلوم من الدين بالضرورة نعم، يبقى ظالم ظلم، يبقى أو بحكم قضاء أو بفتوى بعد سماع الطرفين، يبقى في الحالة دي يبقى إذا ظل مصرا على عدم تأدية الحقوق إلى أصحابها كان فاسقا فجاز هجرانه. يعني يكفر يعني قصدك عامة العلماء كل ده، هذه الأحاديث عند العلماء على سبيل الوعيد والتغليظ، ولا يقولون بتكفير من كفر أخيه كفرا نقل عن ملة. يقول أبي بينه وبين عمي شحناء وخصومة منذ 12 عاما، يمنعني أنا وإخوتي من إلقاء السلام على عمي هذا ومن زيارته، أنصحك أن لا تطيع أباك، بل يلزمك ألا تطيعه في قطيعة الرحم. وكيف يمنعك من هذا؟ ليس له أن يمنعك، الخصومة هذه تجتهد في الإصلاح بينهما، ولكن لا تمتنع من السلام على عمك. ما احنا لسه قايلين دلوقتي حاجة هلا، زي ما اتفقنا الظلم ده نفس الكلام اللي لسه قايله حالا، مش هو قلنا إذا ظلم ظلم يا إما مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة زي واكل ماله وغصبه ومعترف أنه غصب مال، أو أنه هو ذهبوا لقضاء شرعي فحكم أنه هو بقى ظالم مش راضي يسلم، أو ذهبوا إلى عالم استفتوه وعرض كل منهم وجهة نظري فأفتاهم بأن فلان ده إيه ظالم، يبقى في الحالة دي يجوز أن يهجر. يقول أبوه يودده إذا لم يصطلح مع عمه سوف يقطع علاقته معه، لا يخبره بأنه قد اصطلح معه، يعني يصطلح معه ويحسن إليه دون أن يخبره. قول بعض المشايخ في جواز أموال البنوك وإنكار ختان البنات، هل أبغضه في الله؟ طبعا والله نبغضهم في الله الذين يقولون هذا الكلام، لأنهم إنما يتبعون أهواءهم وهم يعلمون أنه لا يولد عالم يقول مثلا بأن ختان الإناث غير مشروع، وهم يعلمون أيضا اتفاق العلماء المعتبرين وكانوا يقولون بقولهم قبل أن يتولوا الكراسي بتحريم أموال البنوك، هذا خلاف غير سائغ غير معتبر. أخت لم تصم عليك صلوات، أخت لم تصم دينها من رمضان إذا قضاء ما عليها ومضى عليه حول، ماذا يجب عليها أن تعمل شرعا مع العلم أننا نقط في بلاد أجنبية وكل واحد يفتي على هواه؟ عليها أن تصوم ما أفطرته ما عليها من أيام قضاء رمضان، وجماهير العلماء يرونها مفرطة لأن كونها دخل عليها رمضان آخر، فعليها عندهم لفتاوى بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف مخالف في الصحابة وإنما المخالف في التابعين، عليها فدية مع كل يوم أن تطعم مسكينا. ولكن ورود من يخالف في ذلك كالحسن من التابعين قد يدل على أن الأمر ليس مجمعا عليه بين الصحابة، وأن هؤلاء التابعين ربما أخذوه من بعض الصحابة رضي الله عنهم، والله عز وجل ما أوجب إلا قضاء ما عليها. الأحوط للدين أن تطعم مع قضاء كل يوم مسكينا، ومن جهة الدليل عليها القضاء فقط والاستغفار. ما أدري ما وجه من أمروه بالفدية إلا فتاوى الصحابة. حكم التسمي بأواب أو الكنية به أبو أواب كما ذكرنا في الأسماء المنهي عنها إنما هن أربعة. الأسماء التي ورد النهي عنها نمتنع، ليس كل اسم فيه مدح يلزم الامتناع منه. لا أرى مانعا من أن يسمى أواب وعابد وعبد، وكلها إيه؟ معاني حسنة. هل يستطيع الجن أن يتشكل بصورة الإنسان الذي مات مقتولا ليخيف الناس أو يظهر في صورة حيوان؟ يمكن أن يتشكل الجن في صور، ولكن لا يخاف منه إلا جاهل بحقيقة الجن وأنه لا يملك ضرا ولا نفعا، وإنما يعني يخدع الناس بذلك ليزدادوا فرقا منه فيزدادون إرهاقا لهم. الجن كان في الأصل يخاف من الإنس، وهو أولى بذلك لأنه دونه في المنزلة، والإنس أقوى من الجن، وكيد الشيطان ضعيف، خصوصا الجن الشياطين كيدهم ضعيف، فهم يخافون من أهل الإيمان ويذكرون، وعند يذكرون الله يتصاغر الجن ويبتعد. أنت الفاجر الإنسي ربما تلوت عليه القرآن كله وهو باق أمامك لا يلتفت ولا يحصل له شيء، والشيطان يتصغر حتى يصير مثل الذباب عند ذكر الله، وربما يبتعد مع الأذان حتى يكون أميالا بعيدا عن المسجد لئلا يسمع الأذان. فالمؤمنون هم الذين يخافون الجن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.